السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، آمين، اللهم صل، كتابي منهج السالكين في باب صلاة التطوع. قال: صلاة الكسوف وأكدها صلاة قال وأكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس أخذناه بالأمس، وهو بيان صلاة الكسوف، حكمها وصفتها، ولا بأس بإعادته للفائدة. فإن صلاة الكسوف فعلها سنة مؤكدة على الرجال والنساء، والأفضل أن تؤدى جماعة. فإن صلى الإنسان سواء رجل أو امرأة منفردا فلا بأس. ومن مميزاتها طول القراءة وطول الركوع والسجود، وأن كل فعل يعني ركوع أو سجود يكون أخف من الذي قبله، لكنه في البداية كما فعل عليه الصلاة والسلام، قرأ لما رأى الشمس وما حصل فيها من التغير، خاف صلى الله عليه وسلم خوفا شديد، لأن الرب عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأعلم الناس بالله أشدهم خوفا منه. فهو شديد الخوف من الله، ويعظم الله حق تعظيمه. فلما رأى ما حصل بالشمس من التغير، خاف أن تكون الساعة، ذلك أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم من الغيب إلا ما أظهره الله عليه. فخرج يجر رداءه، وأمر المؤذن فنادى الصلاة جامعة، لأنه لا يؤذن لها، إنما الأذان المشروع للصلوات الخمس والجمعة. فلما اجتمع الناس صلى بهم صلى الله عليه وسلم 2 ركعات، كل ركعة بركوعين وسجدتين. كبر صلى الله عليه وسلم وقرأ طويلا، ثم ركع طويلا، ثم رفع وقال: سمع الله لمن حمده، وقرأ طويلا لكنه أخف من الذي قبله، ثم ركع ركوعا طويل لكنه أخف من الذي قبله، ثم سجد سجدتين طويلتين. لا شك أن الركوع فيها تعظيم الرب، التسبيح والسجود في الدعاء والاستغفار. ثم قام ورفع صلى الركعة الثانية مثل الأولى إلا أنا أخف في جميع أفعالها من الركعة الأولى. ثم سلم صلى الله عليه وسلم وإذا الشمس قد تجلت. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء. ومن حكمة الله عز وجل من أجل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بطلان ما اعتقده الجاهلية ويبين لهم الحكمة التي من أجلها يحصل هذا التغير بالشمس والقمر وما ينبغي أن يفعلوه إذا رأوا ذلك. كسفت الشمس في ذلك اليوم الذي توفي به إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكان طفلا صغيرا عمره سنة ونصف. فقال بعض الناس بناء على ما كانوا يعرفونه في الجاهلية لأنه لأول مرة تكسف قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم. فلما صلى صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين قام وخطب خطبة ذكر فيها الناس ووعظهم صلى الله عليه وسلم. ومما قاله في ذلك اليوم وفي ذلك المقام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يعني من الآيات الكونية لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إن الشمس والقمر آيتان يخوف الله بهما عباده وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم منهما شيئا يعني تغير فصلوا وادعوا يعني تضرعوا لربكم لأن هذه الآيات يرسلها الله تذكير وعظة لعباده. الزلازل البراكين الفيضانات الرياح الشديدة والكسوف كل هذه تذكير من الله لعباده. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن رحمة الله أن يذكرهم قبل أن يعذبهم. فالرب أرحم الراحمين لا يعجل على عباده ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لكن الله أرحم الراحمين يذكرهم. فأمر صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصل هذا أن يبادروا إلى الصلاة. وصلاة الكسوف تصلى أي وقت ولو بعد العصر لأن لو لم تصلى فات وقتها. فلذلك تصلى ولو بعد العصر. ثم أنه مما قال عليه الصلاة والسلام إنه لا أغير من الله لا أحد ليس هناك يعني أشد غيرة من الله على حرماته. الله غيور على حرماته غيور على حدوده غيور على نعمه. فلا يرضى أن تزني أمته أو يزني عبده أو يسرق عبده أو تسرق أمته يعني لا يرضى بالمعاصي التي حرمها عليهم. تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تقربوها. فيجب أن الإنسان يقف عند الحدود. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، يعني جعل بينك وبين المحرمات حد، لا تقفز هذا الحد وتقع بالحرام، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. ولقد رأى في ذلك اليوم عجائب، رأى الجنة والنار عيانا عليه الصلاة والسلام، رأوه تقدم ثم رأوه مرة أخرى تأخر، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه حينما تقدم أنه رأى الجنة، وتقدم هم أن يقطف منها عنقودا، فلو فعل ذلك لأكلوا به إلى يوم القيامة، لأن نعيم الجنة ما ينتهي، لكن ذلك لم يقدر لأهل الدنيا في الدنيا. ولما تأخر رأى النار فخاف منها فتقهقر. هذه صلاة الكسوف باختصار. وقد ورد هناك روايات في تعدد الركعات، لكن معلوم أن الشمس ما كسفت إلا مرة، والقمر لم يخسف أبدا على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فالاختلاف لا ندري كيف حصل، لكن الحق الثابت الذي لا شك فيه هو ما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها كما سمعنا، ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين، وكل فعل أخف من الذي قبله، والمسنون والمشروع طول القراءة وطول الركوع والسجود، ومن فاته الركوع الأول عليه أن يقضي ركعة كاملة بعد السلام بركعتين بركوعين وسجدتين. إذا فاتك الركوع الأول فعليك أن تأتي بركعة كاملة بركوعين وسجدتين. وذكر العلماء أنهم لو إذا انصرفوا من الصلاة ولم يزل الكسوف موجود أو الخسوف بالقمر، فلا يعيد الصلاة، ولكن يشتغلوا بالذكر والاستغفار والصدقات والتضرع إلى الله. ولو أن هذا الشيء يعرف ويدرك ويعلم به حسب ما يظهر للفلكيين مثلا بالحسابات، لا يعني أن ذلك أن الحكمة من الكسوف انتهت، فهذا الله عز وجل هو الذي فتح عليهم وأعطاهم هذا العلم، ما جاءوا به من عندهم، ولكن ذلك لا يغير من حكم الله ومن حكمته شيء. نظن أنه شيء عادي كسوف، علينا نقوم نصور ونتحدث عنه فقط، لا، الحكمة باقية والحكم باقي، فيجب علينا أن نخاف الله ونستحي منه ونبادر إلى التوبة والاستغفار والصدقات والأعمال الصالحة تضرعا إلى الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الوتر سنة مؤكدة، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، وأقله ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. هذا نوع آخر من صلاة التطوع، والتطوع ما زاد عن الفرائض، والفرائض معروفة 5 صلوات في كل يوم وليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام له في اليوم والليلة 40 ركعة لا يتركها أبدا، منها 12 الرواتب قبل الصلوات وبعدها، ومنها 17 ركعة الفرائض 5، ثم يبقى 11 هي الوتر، وكان غالبا يوتر ب11، وربما أوتر ب13. فإن صلى قبل الظهر 4 وبعدها 2 صلى بالليل 11، فإن صلى قبل الظهر 2 وبعدها 2 صلى في الليل 13، 40 ركعة لا ينقصها. إلا في السفر فإن الرواتب غير سنة الفجر لا تصلى في السفر، يعني راتبة الظهر، راتبة المغرب والعشاء، هذه في السفر ما دام يقصر الصلاة فلا يصليها. أما سنة الفجر فهي خير من الدنيا وما فيها، ولا يتركها لا حضرا ولا سفر، والوتر كذلك، صليها ولو على بعيره وهو يمشي، إذا جد في السير والسفر في الليل صلى صلى الله عليه وسلم وتره على بعيره حيثما اتجه. وكذلك ركعتي الصبح ربما صلاها قبل أن ينزل على الأرض ثم يصلي بهم الفرض على الأرض. فالوتر كما سمعنا هي أفضل النوافل بعد سنة الفجر، يعني سنة الفجر والوتر لا أدري أيهما أعظم فضلا، لكنهما كلاهما لهما فضل عظيم. والوتر أقله ركعة، يعني لو صار الإنسان كسلان أو تعبان أو مشغول شغلا ربما يشغله ويشغل قلبه ولو ركعة واحدة، لأنه في الحديث أوتروا يا أهل القرآن، يعني يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. مثل ما يقال لليهود والنصارى أهل الكتاب، أمة محمد عليه الصلاة والسلام يقال لهم أمة القرآن أو أهل القرآن. أوتر صلى الله عليه وسلم في أول الليل تشريعا لأمته وبيان للجواز، وأوتر في نصف الليل كذلك من أجل يشرع وبين أنه يجوز. تقول الله ما استطعت، قد يكون الإنسان ما يستطيع يصبر إلى نصف الليل ولا يستطيع أن يقوم آخر الليل فيوتر قبل أن ينام، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال لا أتركهن: ركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. لأن أبو هريرة رضي الله عنه من طلبة العلم، وربما جلس يذاكر العلم ويحفظ الحديث، فربما غلبه النوم فلا يقوم إلا لصلاة الفجر، فلذلك أوصاه عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام، إذن يجوز أن توتر قبل أن تنام بعد العشاء مباشرة إذا خفت أنك ما تقوم، لأن الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي الإنسان يتركها. وليس من اللازم إذا أوترت تقنت تدعو دعاء القنوت، إذا قنت ودعو طيب وإذا ما قنت فلا حرج. يعني بعض الناس ربما إذا قيل لماذا ما توتر قال أنا ما أعرف. وش ما تعرف؟ أقل ما يكون 3 ركعات، سبح اسم ربك الأعلى والكافرون، قل هو الله أحد بسلامين أو بسلام واحد وتحية واحدة، ما تصليها زي المغرب صلي 2 ركعات تقرأ التحيات ثم تقوم، لا، إما بسلامين وتحيتين وإما بسلام واحد وتحية واحدة، هذا في أول الليل أو في أوسطه. من كل الليل أوتر، تقول عائشة رضي الله عنها تشريعا للأمة، أوتر في أول الليل وأوتر في أوسطه، فلما بين السنة للأمة انتهى وتره إلى السحر، يعني حافظ على الوتر في آخر الليل قبيل الفجر ينتهي حتى مات عليه الصلاة والسلام. كان يصلي طويلا ويختم صلاته بالوتر، ويقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح أو صلى واحدة أو ترت له ما صلى، يعني تصلي 2 ركعات ثم تسلم و2 ركعات ثم تسلم، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذن صلاة الليل آخرها الوتر هي أفضل النوافل، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يعني النوافل في الليل أفضل من النوافل في النهار. ولقد قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرؤا قام من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء ثم قام وصليا. ولا تظن أن التهجد أو الوتر ما يشرع إلا في رمضان، لا تكن من الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. الله معبود في كل وقت، وآخر الليل أفضل من أوسطه، وأوسطه أفضل من أوله. إن صلاة آخر الليل صلاة مشهودة، والله يباهي الملائكة بعباده الذين يقومون ويتهجدون في آخر الليل، يترك الإنسان منامه مع شدة الرغبة والحاجة للنوم أو مع شدة البرد، فيتوضأ ويقف أمام ربه يتهجد ويقرأ كتاب الله ويتقرب إليه. أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فينادي، يعني ينادي عباده عز وجل ترغيبا لهم وحثا لهم على أن يتقربوا إليه بما يرضيه فيرضى عنهم ويرحمهم ويغفر لهم ويجيب دعوتهم، فيقولوا هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر حتى يصبح الصبح. قم واجعل لك نصيب ولو قليل، عود نفسك، صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، نور قبرك بالصلاة، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة السر ليوم العسير. إذن هذا شيء مما يبين فضل الوتر. وكان عليه الصلاة والسلام كما علمنا غالبا يوتر بحدى عشر وأحيانا ثلاثة عشر، وربما أوتر صلى ثلاثا بسلام واحد أو خمسا بسلام واحد وتحية واحدة، وسبعا بتحية واحد وسلام واحد، وتسعا بتحيتين وسلامين بسلام واحد، تسع بتحيتين وسلام واحد، يعني يصلي ثمان ركعات سردا ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويصلي واحدة ثم يتشهد ثم يسلم، واحد عشر يصلي خمسا ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة. وتقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاث ركعات بسبح والكافرون وسورة الإخلاص. هذا هدي عليه الصلاة والسلام. وكان يطيل القراءة، يطيل القيام، يطيل الركوع، يطيل السجود، يبكي، يسمع لصدره أزيز كأزيز القدر على النار من شدة البكاء، خوفا من الله ورجاء فيما عنده، مع أنه معصوم من الذنوب ومغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مضمونا له أعلى الدرجات في الجنة. فتقول عائشة يا رسول الله كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ فينبغي الإنسان إذا أعطاه الله أن يشكر، كل ما شكرت زادك الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر لا يقتصر على اللسان، الشكر يكون باللسان، الحمد لله وشكر الله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وهدانا الإسلام، ويكون بالفعل بالركوع والسجود والقيام والقعود والصدقات والأعمال الصالحة، ويكون بالقلب الاعتقاد بأن هذه النعم وأجلها نعمة الإسلام ونعمة العافية ونعمة الأمان، يعتقد بقلبه أن المنعم هو الله وحده عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن فكونك تقوم بين يدي ربك وتترنم بآيات الله وتبكي بين يديه، ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، فهذا الذي ينبغي للإنسان أن يفعله، يكون قوي الصلة بالله. فكلما قويت صلتك بالله خوفا ورجاء وطمعا كلما كنت أقرب إلى الله. وكما في الحديث وقد سمعناه كثيرا: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وأبصره الذي يبصر به، وأيده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. سمعه الذي يسمع به يعني إن الله يحفظ سمعك فلا تسمع ولا تستمع لمحرم، وبصره الذي يبصر به يعني يحفظ بصرك ويوفقك لغض البصر عما حرم الله عليك، ويده التي يبطش بها بأن يحفظ يدك فلا تمتد إلى ما حرم الله، ويحفظ رجلك فلا تمشي إلى ما حرم الله. هذا نتيجة النوافل والمحافظة عليها، فيحبك الله ويحفظك. ومن فاته الوتر نام على أنه سيقوم على عادته يصلي، غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد أن أذن الفجر، فإنه يقضيه في الضحى، يستحب له أن يقضيه في الضحى، إلا أنه يجعله شفعا، النهار ليس في وتر. فإذا كنت تصلي ثلاث في الليل صلي أربع ركعتين ركعتين، كنت تصلي خمس صلي ست، وهكذا تقضيه في النهار لكن شفعا، فيكتب لك إن شاء الله كما كأنك صليته في الليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بصلاة الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، يعني من الأمم السابقة. صلاة الليل هي مشروعة، وكانت الأمم والأنبياء والرسل والصالحون كانوا يحافظون عليها، وأكد ذلك فعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه وسلف هذه الأمة من بعدهم إلى هذا اليوم، ولله الحمد لا تخلو أرض الله من عباده الصالحين. فعلينا أن نقتدي ونتبع ونجد ونجتهد، والإنسان في هذه الحياة يزرع للآخرة، ولا يدري متى يأتيه رسول ربه فيجيبه فيودع الدنيا ويقدم على ما قدم. من قدم شيء قدم عليه، فعلينا أن نحرص على أن نعمل صالحا نجده أمامنا، فإن جليسك وأنيسك في القبر عملك، وهو روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، ولا يظلم ربك أحد. من قدم شيء قدم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة. الله أعلم. صلاة الاستسقاء أيضا من صلاة التطوع، ولكنها تشرع عند الحاجة إلى نزول المطر حينما تجلب الأرض ويقل الماء ويحتاج الناس إلى ذلك، فإن من المعلوم أن رزقنا من عند الله وأن خزائنه ملأى وأنه غني كريم، رزقنا عنده عز وجل. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. لكن عز وجل لحكمة من أجل أن يرجع العباد إليه ويعترفوا بفضله ويتذكروا إحسانه ونعمه وفقرهم إليه وغناه عنهم، فإذا قلت الأمطار وغارت الآبار فمن الذي ينزل الغيث ويسقي البلاد والعباد؟ هو الذي بيده الخير كله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فيستحب أن يعد الناس الإمام يوما معين يخرجون فيه إلى مصلى العيد، يخرجون بتذلل وخشوع وتضرع واستغفار، ويحرص كل إنسان ألا يظلم، وإن كان قد ظلم يستحل ممن ظلمه ويستغفر ربه ليخرج من المظلمة لئلا يكون سبب في منع نزول القطر بسببه. فإذا اجتمعوا صلى بهم الإمام ركعتين كصلاة العيد جهرا، ثم خطب بهم خطبة واحدة المقصود منها كثرة الدعاء والاستغفار وتذكير العباد بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والرجوع إلى الله، وما أصابهم مصيبة فبما كسبت أيديكم. منع الزكاة من أكبر الأسباب في عدم نزول الأمطار، وهي ركن من أركان الإسلام. ففي هذه الخطبة يدعو ويستغفر ويقرأ الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار والحث عليه، يذكر العباد، كما أنه يقلب رداءه ويحول اليمين على اليسار واليسار على اليمين اقتداء من الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرفع يديه بالدعاء. فإذا أمطروا يحمد الله ويشكروه فيقول الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا. وقد خرج بهم صلى الله عليه وسلم ذات مرة وما نزل من المنبر إلا وقد انهمرت السماء بالمطر، فأسرعوا إلى بيوتهم ليختفوا عن المطر، وهم جاءوا ممحلين محتاجين إلى نزول المطر. فلما رآهم الرسول عليه الصلاة والسلام يسرعون إلى الكن، يعني إلى المكان يختفوا فيه، ضحك صلى الله عليه وسلم، معروف أن ضحكه ابتساما ليس قهقهة كما نفعل، وربما حسر ثيابه حتى يصيبها المطر ويصيب جسمه لأنه ماء مبارك وماء طهور كما جاء في الآيات وفي السنة. فالسنة إذن إذا رأينا المطر نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته، كما سمعنا في الحديث لما أصبحوا ذات يوم وقد أمطروا، فقال عليه الصلاة والسلام: تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني بسبب المطر انقسموا إلى قسمين، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني لا يعتقد أن للنجوم سبب أو تأثير في نزول الأمطار، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، هذا الذي اعتقد أن للنجوم سبب أو دليل في نزول الأمطار. وإن استسقى في خطبة الجمعة فذلك أيضا جائز ومشروع، وقد فعله عليه الصلاة والسلام، فبينما هو يخطب دخل عليه رجل، دخل المسجد رجل من باب يقال له باب القضاء أو باب دار القضاء، لأنه مقابل لدار كانت لعمر رضي الله عنه فباعها النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بها دينا عن عمر فسمي دار القضاء. فهذا الرجل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخطب وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاع العيال ونهكت الأنفس، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث: فوالله ما بيننا وبين السلع، سلع تعرفونه الجبل، ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، وما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ولا شيء، كان السماء صحوا، يعني قبل أن يدعو عليه الصلاة والسلام. فخرجت من وراء سلع سحابة مثل الترس، ترس حديدة مدورة يمسكها المحارب يجعله أمام وجهه يتقي بها ضرب النبل والسهام، صغيرة، سحابة مثل الترس يعني صغيرة، فانتشرت في السماء فأرعدت فأمطرت، فخرجنا نمشي بالمطر، فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كامل من الجمعة إلى الجمعة والسماء تمطر والأرض تجري بالماء على أثر هذا الاستسقاء المبارك من المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث دعا ربه الغني الكريم. وبينما هو يخطب في الجمعة الأخرى دخل رجل لا يدرى هل هو ذلك الرجل أو غيره من ذلك الباب أيضا، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني خافوا من الغرق ومن فساد البيوت وتهدمها وصعوبة التنقل من كثرة الأمطار، فادعوا الله أن يوقفها عنا. ومن حكمته عليه الصلاة والسلام ما قال اللهم وقفها عنا، رفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فتجلت بإذن الله وطلعت الشمس فخرجوا بعد الصلاة يمشون في الشمس. الضراب والآكام هذه محلات يعني مرتفعات وجبال صغيرة وكبيرة والأودية ومنابت الشجر، لأن هي التي تنتفع بالمطر ولا يضرها. فأراد عليه الصلاة والسلام أنها ترتفع عن البلد ويستمر المطر في البر. فالمهم أن صلاة الاستسقاء مشروعة، وهو التقرب إلى الله وتضرع إليه، وعلينا أن نتجنب المعاصي فهي سبب في انقطاع الأمطار. فإن العبد قد يمنع الرزق بسبب بالذنب يصيبه، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا هذه من الصلوات المستحبة، صلاة التطوع رجالا ونساء يخرجون جماعة ويصلون ويتضرعون إلى الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. بقي شيء من النوافل، ما أدري الشيخ رحمه الله أراد الاختصار أو يعني، المهم أن النوافل التي ينبغي أن نذكر بها وهي معروفة عند الجميع: صلاة الضحى فهي مستحبة، وقد سمعنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال، منها قال ركعتي الضحى، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، لكن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ومن الصلاة التطوع أيضا المستحبة الرواتب 12، 4 قبل الظهر يعني بعد الأذان، يعني قبل الأذان هذا وقت نهي، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح يعني بعد أذان الصبح، بعد تبين الصبح، وهما آكدها وأفضلها، خير من الدنيا وما فيها. ومن فاتته سنة الصبح يستحب له أن يقضيها في الضحى، فإن علم من نفسه أنه لا يستطيع أو قد ينساها يصليها بعد الفجر مباشرة، ولو كان وقت نهي، لكن هذه معفو عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قام يصلي، فلما هم أن ينهاه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه فاتته صلاة ركعة الصبح فأقر. فالمهم هذه الرواتب 12، ثم أيضا أربع ركعات قبل العصر بعد الأذان، رحم الله امرؤا صلى قبل العصر 4 ركعات، هذه لا تعد من النوافل من الرواتب، لكنها من التطوع المطلق. ومن التطوع المطلق ركعتان قبل المغرب يعني بعد الغروب، قبل الغروب وقت نهي، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. وكانوا رضي الله عنهم يحافظون عليها كثيرا. ثم أيضا تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين، لكنها تدخل في الرواتب. لو دخلت مثلا لصلاة الفجر ستصلي سنة الفجر تكفي، تكون هي تحية المسجد، وتكون هي ركعتي الوضوء، وتكون هي راتبة الفجر، يعني يتداخل بعضها ببعض. وكذلك لو دخل صلاة الظهر تدخل تحية المسجد فيها، ودخل صلاة العصر دخل صلاة المغرب كذلك. يعني ليس من الواجب أنك تقوم تقول هذه ركعتي تحية المسجد وهذه راتبة الظهر، لا، يدخل بعضها ببعض. كما أنك لو دخلت والإمام قد أقام الصلاة دخلت معه في الفريضة سقطت تحية المسجد، لأن المقصود أنك ما تجلس في المسجد قبل أن تصلي إلا إذا كان وقت نهي، كما سمعنا أوقات النهي الآن هي من بعد صلاة الفجر حتى تطلع حتى تشرق الشمس. بعضهم يقسمها وقتين، يقول من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها حتى تشرق. ما دام ما فيه فاصل نجعله وقتا واحد، من بعد صلاة الفجر ما تصلي نوافل حتى تشرق الشمس، يعني ترتفع بين الطلوع والشروق أقل شيء 10 دقائق، فلاحظ الفرق بين الطلوع والشروق 10 دقائق. يعني لا تصلي من حين ما تطلع الشمس، لا، انتظر 10 أو ربع ساعة، وهو الوقت الذي تعرفون صلى فيه صلاة العيد صلاة الاستسقاء. ثم الوقت الثاني قبيل صلاة الظهر حينما تقف الشمس بين المشرق والمغرب، ليس لها ظل، تقف، يسمى قام قائم الظهيرة، هذا وقت نهي، تسجر فيه نار جهنم، ليس فيه صلاة. مقدار بعضهم يقول ربع 10 دقائق 7 دقائق 5 دقائق، ما أدري بالضبط، لكن عليك بالاحتياط. المهم أنها تقف الشمس، فإذا تحركت الشمس، لأن الشمس تقف وقوف تماما قائم الظهيرة ما لها ظل لا شرق ولا غرب، فإذا تحركت نحو الغرب يقال زالت الشمس، دحضت الشمس، مالت الشمس، الكلام واحد المعنى واحد. دخل وقت صلاة الظهر، صلى الآن راتبة الظهر، وبعد صلاة العصر إلى الغروب كذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي الحديث الآخر نهى عن صلاة في 3 ساعات، من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وإذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. لكن في البيت الحرام ليس فيه وقت ينهى عن الصلاة والطواف فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف والصلاة، أو قال أو الصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار، أي وقت تطوف وتصلي ركعتي الطواف ما في مانع أبدا، بعد الصبح، بعد قبل الظهر، بعد العصر، أي وقت. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويحفظ بلادهم من كل سوء ومكروه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم، آمين. حسن الله عليكم، سؤال يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن في الصلاة من غير أن أحرك شفتي؟ إذا كنت تلفظ بالحروف تلفظ صحيح فلا بأس، ولكن كونك تتلفظ وتحرك شفتيك ولسانك وتسمع نفسك حتى تتدبر الآيات وتدري ماذا تقول، فهو هذا الأفضل والأكمل. من أجل أنك لو يعني قرأت قراءة صامت ربما ما تدري أنت ماذا قرأت، قلبك في جهة ولسانك يتحرك لا تدري، ربما أنك أنت تنسى ماذا قرأت، ولكن اللسان والقلب يجب أن يتواطئان ويتفقان على القراءة، فاجمع بينها فهو خير لك وأكمل وأفضل. يقول من غير أن أحرك شفتي، صح؟ إذا كان اللسان يتحرك ويتلفظ بالآيات فلا بأس، لكن مثل ما قلنا كونه يتلفظ ويسمع نفسه لا يشوش على غيره إذا كان في الصلاة، لكن يسمع نفسه من يكون من أجل يكون يحضر قلبه ويستحضر الآيات أنه قرأها فعلا. لكن يتلفظ باللسان من غير تحريك الشفتين، ما أدري، جرب عاصم، ما أدري هل تستطيع تحرك لسانك ما تف الله ما تحرك شفتيك، جرب، ما أدري أنا.